السبب العاشر المداومة والإكثار من ذكر الله عز وجل، والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن صدق في حبه لله أكثر من ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.